بهم كلا إنهم عن ربهم كلا إنهم عن ربهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يومئذ ثم إنهم لصالو الجحيم.